إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا بممارسته للحق وبممارسته لسياسة دولته وجدناه يفهم جيدا جدا ما الذي عليه الدول الأخرى. فمثلا يقول: اذهبوا إلى فلان فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، الطريق الفلاني هو طريق القوافل التي تمر بها قوافل قبيلة كذا، المكان الفلاني هو ريف قريش، المكان الفلاني هو المكان الذي يلجأ إليه فلان، لو جاءكم هذا الرجل فإنه فمعنى ذلك أن قريشا قد قصدت الصلح، لو جاء هذا الرجل فهو رجل يحب العبادة والتحنث والنسك، ومعنى ذلك أننا نعامله عن طريق إظهار شعائر الدين. إذن هو يفهم الموازين الدولية، يفهم من الذين تحكمهم امرأة فيعلق على ذلك، يفهم من الذي بينه وبين ابنه أو بين الابن وأبيه صراع على الملك، أو يفهم الموازين الدولية. هذا الكلام في الحقيقة عندما أتدبره أنا الآن أرى أن السياسة الخارجية لأي دولة مش زي ما أنتم متصورين يا إخواني، إنها عبارة عن علاقات، إن أنا ده نعرف رؤساء الدول دول، ولا نعرف وزراء الخارجية دول، ولا أنا ممكن أخدم بلدي عن طريق إن أنا ليا علاقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية، ولا ما فيش كده. الكلام ده نقطة تعتبر تكميلية، إنما في الواقع أن السياسة الدولية وبالتالي السياسة الخارجية لأي دولة دي عبارة عن موازين مثاقيل. هو أنا أساوي إيه؟ هم عايزين مني إيه؟ ولذلك ما نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام أن السياسة الخارجية هي في باختصار، والحقيقة عايز أقول لكم الكلام ده زي كده جملة مبتدأ وخبر، السياسة الخارجية هي عملية أن أنت تدرس الدول الأخرى، الدول اللي برة، الدول الخارجية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي مثلا عندك دولة في إفريقيا وأنت عايز تغزو إفريقيا، تغزوها بالبيع وبالتصدير وبالمنتجات اللي ممكن تكون هناك، تغزوها بفرق رياضية، تغزوها بألعاب رياضية، تغزوها عايز تعمل علاقات بينك علشان مصلحة بلدك. الكلام ده مش انه يا فلان والله فاكر يا اخي ايام فلان كنا حلوين قوي مع بعض، ما فيش ده، دي سذاجة. السياسة الخارجية تبدأ بدراسة ميزانيات الدول دي وبدراسة مصالحها وبانك تشوف هي محتاجة ايه، لان انت مش يجب تشوف انت احتياجاتك ايه وتروح تطلبها منهم، انت الاول تشوف احتياجاتهم ايه علشان تروح تقدم لهم ما يغريهم، تقول له على فكرة انا اقدر اقدم لك 1 2 3 4، وتطلب بقى منهم طلبات انت قد قدمت مقابلها، حينئذ تنجح السياسة الدولية. انما السياسة الدولية البلهاء التي تقوم على أنني لا أقدم شيئا وبالتالي لا أعطى شيئا، تفضل عملية تسقيف، والله العلاقات المصرية الأثيوبية رائعة، العلاقات المصرية العمانية رائعة، العلاقات المصرية الهندية رائعة، طب فين الترجمة؟ ولذلك مما يعالج مشكلة البطالة في بلادنا ويعالج أيضا المشكلة الاقتصادية في بلادنا مبدأ أننا أكلف سفارات مصر في دول العالم بالدراسة المفصلة لدواخل السياسات والاقتصاديات لهذه الدول عشان أشوف هي ماذا تحتاج. فبجد الآتي مثلا على سبيل المثال، أنه في بعض الدول عندها إشكالية في شيء بتشتريه من بعيد، لو أنا زودت إنتاجي في هذا الشيء ربما سيكون استيرادها مني مصلحة لها، فأنا أخذ قرار بناء على كده أني أزود إنتاج هذا الشيء أو يعني أدرس إمكانية زيادة إنتاجه علشان تستطيع هذه الدول إن هي إن شاء الله ربنا يوفق تتمكن من إن هي تتعاقد معايا وهكذا. كذلك أستطيع إذا ما وجدت دولة محتاجة، يعني مثلا على سبيل المثال في دول محتاجة الحقيقة معلمين كفء لجانب لشيء معين، يعني أنا بشوف بعض الدول الأجنبية تلاقيه واحد يقول لي بس انت لو قدمت لنا ناس بيفهموا في اللغة الروسية وعندهم قدر من القرآن وعندهم قدر من الفقه او الدين او الدعوة، التركيبة دي مع اي مادة، بيدرس كيمياء بقى بيدرس كذا، انا محتاج 5000 واحد، 5000 مدرس يدخل اللغة الروسية. طب ما انا لازم احط في خطة التعليم ان انا اعمل قسم يخرج شخص يدرس دارس اللغة الروسية ودارس مثلا الكيمياء مثلا ودارس معاها الدين شوية، بحيث ان انا يوم ما اروح اوكرانيا واقول لها يا اوكرانيا سلام عليكم وعليكم السلام انا عايز اعمل معاكي تعاون، وعلى فكرة انا عندي 5000 واحد اتقنهم في اللغة الروسية اهو، واتقنهم في الكيمياء اهو، واتقنهم في الناحية الدينية اهو، تنبهر حينئذ انا مجهز لاني دارس البلد دي محتاجة ايه. في بعض اماكن تحتاج لابنائنا لابناء المصريين في اوروبا معلم يكون بس متقن لثلاث اربع حاجات، ما يجيش يدور عندي، انا اجهز اساسا. لذلك ايها الاخوة حتى في بعض الأماكن تجد مثلا أن التيار الشيعي فيها بيحاول يزحف، بيحاول يبدل ويحاول يشيع أو يعني ينشر التشيع. لو أنت استطعت أن توجد بعض المدرسين اللي عندهم هذه الخبرة في مسألة شيعة وسنة ويعرف يضبط المسألة كويس وفي نفس الوقت متخصص في مادته في الرياضيات مثلا، وتقول لبعض الدول أنا عندي استعداد أني أقدم لك مدرس يعني يثبت الشباب السنة على مبادئهم وعلى عقائدهم وفي نفس الوقت يشتغل مدرس وفي نفس الوقت يفعل كذا وكذا، تجد أنك أيضا قدمت عدد أكبر مما، وبالعكس تصل إلى آفاق أبعد. إذن إحنا محتاجين في سياسة التعاون الدولي الاقتصادية ان احنا نذاكر الدول. عشان كده انا بقول ان الملحق التجاري والملحق الثقافي والملحق السياسي، مش عندي سفارة بره، السفارات دي لازم تشتغل تقدم هذه الدراسات. صحيح انا عندي اقسام في وزارة الخارجية، لكن الحقيقة واللي انا شفته من زياراتي لسفارات مصر في بعض البلاد في الخارج ان الكلام ده ما بيترجمش، لا يترجم إلى وضع قوي هناك، ما بيترجمش إلى في سفارتنا برا إلى وضع يدرس دراسة مستفيضة، والنتيجة أننا نشعر بضعف المردود. لهذا أيها الإخوة فإنني كنت قد درست ما يقال له يعني ميزانية إثيوبيا لسنة 2008. أنا الحقيقة كنت بدأت ألاحظ أن في مشكلة حوالين حوض النيل ومياه النيل، وإن إثيوبيا اللي بينتج من عندها 85% من مية النيل عاملة مشكلة في مصر. فقلت تعالى نشوف إثيوبيا محتاجة إيه، ما يمكن محتاجة حاجة لما نقدمها لها يبقى شيء عظيم جدا. وإذا بي أفاجأ نتيجة الدراسة شخصية، صحيح أنا يمكن قعدت عليها مثلا يعني مثلا 4-5 أيام أو حاجة كنوع من جهد فرد، على كل حال جهد فرد، انما من السياسة من الدراسة الفردية فوجئت لان حجم التعامل التجاري بين اثيوبيا واسرائيل لا تستطيع اسرائيل الاستغناء عنه، لا تستطيع اثيوبيا الاستغناء عنه، وفي المقابل حجم تأثيري انا في الاقتصاد الاثيوبي تقريبا صفر تقريبا، يعني ما مش حاجة تستاهل. ف فما تقوليش بقى ان احنا حبايبك يا اثيوبيا، ما تقوليش فاكرين ايام ما كنت بساعدكم في كذا، ايام العلاقات الفلانية. مثاقيل مثاقيل موازين، واصبحت مش اثيوبيا بس، ده اصبحت كمان جنوب السودان، واصبحت معاها الاشكالية اللي في دارفور، واصبحت يعني انا محتاج ابتدي اتعامل تعامل صادق مع السياسة الخارجية انها موازين ومثاقيل. انا اساوي ايه؟ مش انا عايز ايه؟ مش انا بدردش في ايه؟ حتى في البلاد العربية، البلاد العربية انا استطعت ان انا اقدم لهم ايه؟ انا هم طالبين مني ايه علشان يظل علاقته بي علاقة انا استطيع فيها ان اصل الى درجة جيدة. ولذلك حتى المنح الدراسية، انت عارف مجرد تقوية الازهر ادت الى ايه؟ الى انك بتقوي الازهر بتاخد منح، الدول محتاجة هذه المنح تجد لنفسك نفوذ فيها. لهذا ايها الاخوة انا اتعلم من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يتعامل مع الخارج بناء على انه يضغط او على انه يرجو او على انه يريد، وانما تعامل مع الخارج بناء على انه ما الذي يمتلكه وما الذي يمتلكه الخارج، وماذا يمكنه ان يتعامل، ان ياخذ منهم ماذا وان يعطيهم ماذا، وفهم طريق القبائل وما الى هذا الكلام. ايها الاخوة هناك امر مهم جدا في هذا الباب، وهو ان هذه الدول التي اتعامل معها برضو في دول تانية بتعمل كده وبتأثر عليها. فانا لما اجي ادرس احتياجات دولة ولاقيها محتاجة مثلا اصدر لها هدوم ملابس، جايز بمجرد ان اظهر بعرض يقدم اليها عرض اخر فورا احسن من عرضي. لذلك انا مش بس بدرس الدولة اللي انا عايز اتعامل معها، لان علي ان ادرسها وادرس ايه الدول اللي لها مصالح فيها. واحد هيقول لي لحظة واحدة يا أستاذ احنا هندرس كل ده هنقعد نذاكر؟ أيوة، أنا لو بتعامل، لو أنا عايز، ما أنا مش كل دول العالم هعمل معاها كده، أنا لو عايز أتعامل مع 20-30 بلاش 100 دولة، 200 دولة، وخصصت لجنة محترمة من المصريين فيها 5 أفراد، واحد اقتصادي واحد دبلوماسي واحد يعني اجتماعي، وحاولت افهم واحد اعلامي واحد للمواد الاعلامية والثقافية، هستخدم كم مصري؟ 1000 مصري. 1000 مصري ادرس بيه 200 دولة في العالم، وفي المقابل استطيع ان اصل الى اعماق والى اعماق والى افاق لا يمكن كان اني اعرف اوصل لها بدون هذه الدراسة التفصيلية. ايها الاخوة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يعلمنا دائما ما تصبح به حتى سياستنا الخارجية سياسة ناجحة وناجعة. إحنا لما أمريكا كانت بتحاربنا وإنجلترا وفرنسا، الاتحاد السوفيتي ما وقفش مع مصر ببلاش، ده وقف معاها لأنه كان له احتياج عقائدي أنه ينشر الشيوعية والإلحاد في بلدنا، فساعدنا لأنه يريد منا شيئا ولأن الحكومة قالت له هقدم لك اللي انت عايزه. نفهم بقى ان احنا نبحث عن مقدراتنا. نسأل الله ان يعلمنا سياسة بلدنا وان يعلمنا فقه ديننا لكي نصل اليه مرضين له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.